ما فعل الحصر الذي يتردد الآن على كل الناس أن هناك رجل يوسف عندما أراد الذين يأكلون بأسلهم بوضع الفقر إذا أبي الثعبان الأسود أخرج بجانب ذلك الميت حصل له عدة قبور ولكن هذا الثعبان يخرج من كل قبر منها قيل أيها السنة فضيلتكم أمرتم بقبره لأحد تلك القبور وعندما قبروه وإلى الثعبان يلتف بالميت ويلتهم رأسه أو لسانه كما رأى الثاني القصة سمعناها ليس بسماعتكم ونرد الجواب علما أنه زاد الغرض في هذا الموضوع بهذه الآيات ما أفهم هذا ولا أدرى عن هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.